بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح منظومة نهج الرشاد في نظم الاعتقاد للعلامة السرمري رحمه الله تعالى. الفصل الثاني المعراج، مش كده هو ده اللي نتكلم عنه ولا نبدأ في المعجزات؟ المعراج. يقول: ترقى إلى السبع الطباق ولم تزل إلى قاب قوسين ركائبه تسري. يشهد لهذا البيت ما رواه البخاري في حديث الإسراء والمعراج من طريق شريك بن عبد الله عن أنس، وفيه: وموسى في السابعة، بتفضيل كلام الله، فقال موسى: رب لم أظن أنك ترفع علي أحدا ثم على به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله، حتى جاء سدرة الإيه المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على الأمة في كل يوم وليلة. الإمام الخطابي طعن في موضع الشاهد اللي احنا بنتكلم ان هو ايه، انه على فوق موسى وايه الكلام اللي هي موطن الشاهد. ابن حجر بيقول ايه، قال الخطابي مشيرا الى رفع الحديث من اصله بان القصة بطولة انما هي حكاية يحكيها انس من تلقاء نفسه، لم يعزها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل. طب هو انس عرفها منين يعني؟ ولا نقلها عنه ولا اضاف الى قوله، فحاصل الامر في النقل انها من جهة الراوي، اما من انس، إما من أنس وإما من شريك، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابع عليها سائر الرواة. ده كلام الخطابي. بيرد ابن حجر بيقول: وما نفاه من أن أنس لم يسند هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له، فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي، فيكون إما تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر تلقاها عنه. ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي بجدل حكم الايه الرفع، ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث احد روى مثل ذلك على الرفع اصلا، وده خلاف عمل المحدثين قاطبة، فالتعليل بذلك مردود. يعني كلام الصحابي اللي هو الامور المغيبة مش معروف بالاخذ عن اهل الكتاب ليه حكم الرفع؟ هو يعني هو سمع منين ان هو النبي صلى الله عليه وسلم صعد وتكلم وخد ذلك فرض؟ لا، هذا بكلام الايه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر بيقول: وقد اخرج الاموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة اخرى قال: دنا منه ربه. وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك. قال ابن القيم في زاد المعاد: أما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناد إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، الظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده، والله أعلم. أما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل على ذلك، فإنه قال: علمه شديد القوى، هو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلج، السياق على جبريل عليه السلام، فالضمار كلها راجعة واخد لك إلى هذا المعلم الشديد القوى وذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، هو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نسلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. يعني شريك لم يهم في إيه أن الدنو من الله عز وجل. لو حملنا حديث أنس على الآيات اللي في صوت النجم، السياق يختلف، وحديث عندك حديث شريك يبين، حديث أنس يبين أن هو إيه، أن السياق أن الله عز وجل هو اللي تلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق يختلف. يقول بعد ذلك السرمري: رأى ما رأى من عظم آيات ربه وعاد، ولم يخل الفراش من الحر، وما ضل فيما قال عنه، وما غوى وما زاغ عن رؤيا، وما مان في خبر، وما مال عن حق، وما قال عن هوى، ولكن يقول الحق عنه إذا سري، صلى الله عليه وسلم. رأى ما رأى من عظم آيات ربه وعاد، ولم يخل الفراش من الحر. البيروتي في أثناء المطالب، تبس أثناء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، بيقول حديث ذهابه ورجوعه ليلة الإسراء ولم يبرد فراشه لم يثبت ذلك. الشقير في سنة المبتدعات يقول مسألة ذهابه صلى الله عليه وسلم ورجوعه ليلة الإسراء ولم يبرد فراشه لم تثبت، بل هي أكذوبة من أكاذيب الناس. فاللي هو الحديث اللي يستدل بها أن هو أن الفراش لم يبرد أو لم يزل منه الحر، هذه إيه تعتمد على أحاديث ضعيفة. لا يعني هو كان وقت قصير يعني، لكن هو ممكن مش بالروح بس، لكن كان وقت قصير، لكن هذه ايه لم تثبت. بعد ذلك يقول: وما ضل فيما قال عنه، وما غوى، وما زاغ عن رؤيا، وما مان، وما مان في خبر. وما مان يعني وما كذب، المين اللي هو الكذب جمعه ميون، يقال اكثر الظنون، اكثر الظنون ميون. وقد مان الرجل من باب باع فهو مائن وميون. بعد ذلك يقول: وما مال عن حق، وما قال عن هوى، ولكن يقول الحق عنه إذا سري. قال ابن الجوزي في غريب الحديث: سري عنه يعني كشف عنه الخوف. يشير الناظم إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ خبر السماء بعد انكشاف الوحي عنه. حديث اتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. يعني حتى امرأة كانت كافرة لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحراس في احدى الغزوات، وبعد كده نزلت عليه: والله يعصمك من الناس، فصرف الحراس. قالت: لو كان محمد يكذب ما كتب على نفسه. يعني هو بيكذب مش هيصرف الايه الحراس، فهو صادق فيما يقول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الفصل الثالث، هنحاول ناخذ الفصل ده كامل ان شاء الله، في بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول ايه: وكلمه ظبي. الظبي دي اللي هي الغزاله، واخد بالك؟ كلام الغزاله مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد من طرق لا تخلو من مقال، حديث ام سلمه، حديث انس، زيد، ابي سعيد، واخد بالك؟ لكن مجموع الطرق يشهد ان للقصه اصل. من ذلك مرة أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فإذا مناديا ينادي: يا رسول الله. فالتفت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت فلم يرى أحد، ثم التفت فإذا ظبي موثوقة، فقالت أدن مني يا رسول الله، فدنا منها فقال حاجتك، قالت إن لي خشفين من ذلك الجبل فحلني حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إليك، قال وتفعلي؟ قالت عذبني الله بعذاب العشار إن لم أفعل، فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها. وانتبه الأعرابي فقال هل لك حاجة يا رسول الله؟ قال نعم، تطلق هذه، فأطلقها فخرجت تعدو وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا ده رواه الطبراني وغيره، قال هي ثابت في المجمع، رواه الطبراني وفيها أغلب ابن تميم وهو ضعيف، يعني هذا إيه لا يثبت. وقال عنه الشيخ الألباني في ضعيف جدا، الشيخ الألباني يقول عنه ضعيف جدا. حديث أنس فرواه الطبراني في الأوسط وغيره، وحتى الهيثم يقول إيه فيه صالح المري وهو ضعيف. حديث زيد عند البيهقي في الدلائل وابن عساكر تاريخ دمشق وغيرهم وفيه نكارة. أما حديث أبي سعيد فرواه أبو نعيم في دلائل النبوة، وقال الشامي صالح الشامي صاحب سبل الهدى والرشاد، ودي أكبر موضوع في السيرة. وقال الحافظ في أمالي على مختصر ابن الحاجب بعد أن أورده من حديث أبي سعيد حديث غريب، وعلي بن قادم وشيخ وشيخ شيوخه كوفيون فيهم مقال، وشدهم ضعفا عطية ولو توبع حكمت بحسنه. وقال أيضا الشامي في نفس الموضع قال القطب الحضرمي في خصائصه هذا الحديث ضعفه بعض الحفاظ لكن طرقه يتقوى بعضها ببعض. قال السخاوي في المقصد الحسنة حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي المداح النبوية وليس له كما قال ابن كثير أصل، وقد نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب، ولكن ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض. أوردها شيخنا لو مين دوت ابن حجر في المجلس 61 من تخريج أحاديث المختصر. والعاد يرجع الكلام ده يرجع الخصائص الايه الكبرى، فيعني هي كلام الغزالة للنبي صلى الله عليه وسلم احاديثها فيها ايه مقال، والبعض يذهب الى تقوية فداء اللي هو ايه تشاهد للموطن اللي هو ايه ذكره. يقول لك ايه وكلمه ظبي وشاة حنيذة، حنيذة يعني ايه مشوية، خد لك قصة اكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة وردت في الصحيحين، كذلك إلا أن زيادة تكليم الشاه أو الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم وردت من طرق فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. منها ما رواه أبو داود والدارمي من طريق الزهري عن جابر وفيه أرسل صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقالت له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أسممت هذه الشاه؟ قالت نعم. من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع اللي هي في إيه في يدي. قالت نعم سممتها. الحافظ أعلّ بالانقطاع بين الزهري وإيه وجابر، وله شاهد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند الطبراني الهيثمي بيقول عنه إيه رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الورقي ضعيف، لكن خبرك ضعف إلا مش قوي، يعني في انقطاع في رواه إيه ضعيف. وشاهد عن أم مبشر رضي الله عنها عند أبي داود لكنه لم يسق موضع الشاهد وإنما قال بنحو حديث جابر ما ذكروش، يعني أيضا اسناده مختلف فيه. الشيخ الألباني صحح الشيخ الألباني رحمه الله رواية الإمام أبي داود وله شاهد مرسل عن عروة بن الزبير رسالة فيه ابن لهيعة ابن لهيعة ضعيف، وله شاهد مرسل بإسناد حنس عن أبي بإسناد حسن عن أبي سلمة. وكل هذا لا يقصر عن إيه الحكم بثبوت هذه القصة من تكليم الذراع أو الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وحن إليه الجزع تحناني ذي فر، حن وحن إليه الجزع قال الكتاني في نظم المتواتر: حنين الجزء أورده في الأظهار من حديث سهل وجابر وابن عمر وأبي وبريد وابن عباس وأبي سعيد وأنس ومسلمة وغيرهم، ما أخذ ذلك، والمطلب ابن أبي وداع السهمي، دول عشرة. يقول القضع يطفي الشفاء: أمره مشهور منتشر والخبر به متواتر، واخد بالك، أخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 11، ثم ذكر منهم العشرة وزود عليهم إيه تاني اللي هو تكليم الإيه الجزء وحيينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بس عشان يعني هو في كلام كتير إن إن إن ده متواتر، واخد بالك. بل أنا في شرح للدارمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرح للدارمي أن الجزء كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اختار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختار أن أغرسك، أغرسك في بستانك تعود أثمر ما كنت أكل منك عباد الله الصالحين، أو أغرسك في الجنة. فقال اختار أن أغرسه في الجنة، فالجزء حل النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذلك، وده ايه ثابت، زي ما قلنا ايه ان هو احاديثه متواترة. التحنان اللي هي الحنين الشديد، تحنان يجي يقول لك ايه وحن وحن اليه الجزع تحنان ذي فر، التحنان اللي هو الحنين الايه الشديد، الفر والفرار اللي هو الروغان والهروب، واخد بالك. مقصود الناظم بيان هذه المعجزة اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد حن له الجماد مشتاقا وبكى كأنه من ذوات الأرواح. وقد جاء في بعض الأحاديث أن حنين الجزع كان كصوت العشار، وفي بعضها كصياح الصبي، وفي بعضها كخوار الثور، وفي بعضها كحنين الواله، يعني المرأة اللي مات لها ولد. وكل هذه الروايات لأصوات متقاربة سمعها الصحابة، كل واحد منها شبه بأقرب مثل عنده، ولو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه لظل يحن إلى يوم القيامة. ثبت بإسناد حسن لغيره أن الجزء اختار أن يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بعد أن خيره. دلك. وشق اسناده حسن لغيره. وشق له البدر المنير ولم يكن كما زعم الكفار خابوا من السحر، يعني ولم يكن من السحر كما زعم الكفار، ثم يدعى عليهم أنهم يخيبوا. وشق له البدر المنير ولم يكن كما زعم الكفار خابوا من السحر. قال الكتاني في نظم المتواتر أن انشقاق القمر، قال التاجي بن السبك في شرح المختصر بن الحاجب: الصحيح عند أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن، مروي في الصحيحين وغيرهم من طرق كثيرة عن الايه الصحابة. ابن حجر يقول في الأماني: أجمع المفسرون أهل السير على وقوعه، ورواه عدد كبير من الصحابة. القسطلاني في المهب اللدنية يقول: جاءت حديث الانشقاق في رواية صحيحة عن جماعة كثيرة من من الصحابة. يجي احنا كده بس إثبات ان ده كان متواتر، طبعا هو ثابت بالقرآن، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان يحييه بمكة جلمد إذا مر مجتازا عليه من الصخر. وكان يحييه، يعني يحيي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جلمد، الجلمد واخد بالك اللي هو الحجر المستدير، حجر يعني. في فائدة كده الثعالبي في فقه اللغة بيقول ايه في ترتيب مقادير الحجارة على القياس والتقريب، بيقول إذا كانت صغيرة يجي اسمها حصى، فإن كانت مثل الجوزة وصالحت للاستنجاء بها فهي نبلة، زي حديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل، يعني عند تين الغاد. فإن كانت أعظم من الجوزة فهي كنزعة، فإن كانت أعظم منها وصلحت للقذف فهي قذاف ورجمة ومرادة. فإن كانت مثل الكف فهي يهير، فإن كانت أعظم منها فهي فئر ثم جندل ثم جلمد، جلمد ده أكبر من كل ما إيه سبق، ثم صخرة ثم قلعة. القلعة اللي هي تنقلع من عرض الجبل، يعني سميت بذلك القلعة اللي هي الحصن، يعني واخد بالك. يجي في هذا البيت يشير الناظم إلى ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالبعثة قبل أن يبعث الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسير الرعب شهرا أمامه إذا قصد الأعداء في البر والبحر. وكان يسير الرعب شهرا أمامه، يشير إلى مروى البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث: وكان يسير الرعب شهرا أمامه إذا قصد الأعداء في البر والبحر. لا يا شهر، هو نصرت بالرعب. ابن حجر بيقول ايه؟ يعني يقذف في قلوب أعدائه، يقذف الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها. طب لو أقل منها واخد بالك، أما ما دونها فلا. يعني هو إيه نصرت بالرعب مسيرة شهر، ممكن يكون قبله من الأنبياء، ممكن إيه يلقى رجل الرعب في قلوب الأعداء أقل من مسيرة إيه شهر، لكن دي مسافة كبيرة جدا مسيرة شهر. فدي لعل خصص من إيه طول هذه المسافة اللي يقذف الرعب في قلوب الأعداء منها. لكن لم يعط نبي أزيد من ذلك، لكن أقل من ذلك لم يتكلم عنه الحديث. لكن هو في رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. فالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم مختص بذلك مطلقا، يعني واخد ذلك عن موضوع إلقاء الرعب في قلوب العدو ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جعل الغاية شهر لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من ذلك، يعني شهر لأن هي المسافة اللي إيه اللي يعني أقل مسافة إيه بينه وبين الإيه العدو. المحقق بيقول إيه وعقب على هذه العبارة الشامي في سبل الهدى والرشاد بقوله: وقال تلميذه الخضري وهذا فيه نظر، بل دعوته بلغت أطراف البلاد البعيدة مما مسيرته أكثر من شهر، وكل من لم يجبه إلى الإسلام فهو عدوه، اللهم إلا أن تحمل عداوة على من راسله واستمر على المخالفة والمنابذة. قلت الظهر أن مراد الحافظ بالعداوة هنا من تصدى للقتال، والله أعلم. ده كده إيه كلام صالح الشام في سبل الهدى والرشاد. هذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان واحد النبي صلى الله عليه وسلم من غير عسكر. طب هل هي حصلة لأمته من بعده؟ يعني في احتمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولا خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ في احتمال، لكن الظاهر أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب البيت بيقول ايه: وكان يسير الرعب شهرا أمامه إذا قصد الأعداء في البر والبحر. يعني الناظم يعني بيقول ذلك على سبيل ضرب المثل، ضرب المثل وبيان الجواز العقلي والشرعي، وبيبين الحديث يشتمل على كل ذلك، يعني الشهر مسيرته في البر أو في البحر. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ركب البحر غازيا؟ لم يثبت. بل حديث أم حرام يدل على خلاف ذلك. هو بيضرب إيه للمثل مسيرة شهر برا وبحرا، يعني وإن ركب البحر صلى الله عليه وسلم ينصر أيضا بالرب مسيرة إيه شهر. فهذا يجوز، يجوز عقلا ويجوز شرعا أن ينصر الرب أيضا مسيرة شهر في البحر وإن لم يكن ركب النبي صلى الله عليه وسلم الإيه البحر. يقول وكانت له مهما يسير غمامة تظله فخرا يزيد على فخر، وكانت له مهما يسير غمامة، غمامة تظله، يعني الظاهر واخد بالك، الظاهر ان هو اللي هو ذكره هذا فيه نظر، واخد بالك ان قوله مهما يعني دي من ادوات الشرط اللي بتجزم فعلين، يعني ودي من صيغ العموم، يعني هو قصد عموم التظليل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث صار، مع ان الثابت ان التظليل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قبل البعثة لا بعدها، يعني كأنه ده كأنه إرهاصات للنبوة، ان قبل البعثة كان في احيانا الغمامة تظله، واخد ذلك، لكن ايه قبل البعثة. فان هو وكان له مهما يسير غمامة، هذا ايه فيه نظر، ان هو كان دائما اذا صار قبل او بعد البعثة دائما له، فهذا فيه ايه نظر. ولعله يعني ان هذا من باب العام الذي اريد به الخصوص، وان كان هو اراد العام على عمومه فهذا فيه نظر. يوضح ذلك ما قال العجلوني في كشف الخفاء تحت عنوان اظلال الغمامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول رواه القاضي عياض في الشفاء، وعزى الروايه ان خديجه ونسائها رأينه حين قدم من سفره لبصرة وملكان يظللانه، فذكرت ذلك لميسرة غلامها فأخبر أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره، وروي أن حليمة رأت غمامة تظلها وهو عندها، وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة، كل ده قبل الإيه؟ قبل البعث. ومن ذلك أنه نزل في سفر له قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها وأينعت هي وتدلت عليه أغصانها بمحضر من رآه. وفي خبر آخر مالت إليه الشجرة حتى أظلته صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق، بس رواية ابن إسحاق معضلة، يعني فيها سقط اثنين على التوالي، ضعيفة يعني، أنه لما خرج مع عمه إلى الشام في جماعة نزلوا قريبا من صومعة بحيرة، وصنع لهم طعاما كثيرا، لأنه فيما يزعمون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل، وغمامة تظلهم من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمام حيث أظلته الشجرة، لكن المهم يعني إيه، وتهسرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حين استظل تحتها. والإسناد ده وصلوا البيهقي والخرائطي. أبو موسى الأشعري بيقول إيه نفس الإسناد ده اللي هو أبو إسحاق معضل، بيقول خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ، وبدأ يذكر الإيه الحديث، واخد بالك. زاد البيهقي إن ده رسول رب العالمين هذا ابتعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشيخ من قريش وما علمك؟ فقال أنكم حين أشرفتم من الثنية لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا للنبي، وأنا أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، لآخر القصة يعني. لكن الحديث ده ضعفه الذهبي لقوله في أخيه وبعث معه أبو بكر بلالا، فإن أبو بكر لم يكن إذ ذاك اشترى بلالا. قال الحافظ ابن حجر الحديث رجال وثقات، لكن فيه منكر وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة، فيحتمل أنها مدرجة في الحديث. قال البيهقي هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي، قصة بحيرة الراهب واللي حصل معاه دوت اللي دعاهما، قصة مشهورة عند أهل الإيه المغز. ذكر السيوط في الخصائص الكبرى لها شواهد، قال النجم ورواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن أبي شيبة والبياقي وابو نعيم والخرائطي وابن عساكر، وراح ذكر الألفاظ اللي احنا ايه ذكرناها. الترمذي بعد ما ذكر قال حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق أبي نوح، واخد لك، وهو ممن خرج له البخاري ووثقه. بالجملة يعني زي ما يقول السخاوي، لم تذكر الغمامة في حديث أصح من هذا، ولم يكن تضليل الغمامة صلى الله عليه وسلم إلا قبل البعثة، فلا ينافي مع ما جاء أنه ظلله أبو بكر برداء حين قدم المدينة في الهجرة لما صبته الحر، وأنه ظلل بثوب في الجعرانة، وأنهم كانوا إذا أثوا على شجرة ظليلة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. بعد ذلك يقول الماتن: وقد كانت الشاة العجيفاء خائلا يعني الشاة العجيفاء يعني شديدة الهزال، يعني اللي عليها لا شحم ولا لحم، واخد بالك، قائلا يعني هي تقريبا ده مرض يصيب الدابة، واخد بالك، وممكن تكون حائلا، يعني ممكن تكون هي ايه في المنظومة ايه حائلا يعني مش حامل يعني، واخد بالك. وده بعض وده يعني اصل هي يكون فيها لبن لما تكون ايه تحلب يكون يعني ايه مش حائل، لكن لما تكون حائل ما يجيش فيها لبن ابدا، من اين ياتيها اللبن، واخد بالك. ولعل ده اعظم في المعجزه، ان هي شاء حائل يعني مش حامل اصلا ما فيهاش لبن، وعجفاء يعني شديده الهزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلبها بعد ايه بعد ذلك. فحيث دعا في ضرعها جاد بالدر، يعني هذه الشاة اللي هي حائل وعجفاء، واخد بالك، حيث دعا في ضرعها لما مس الضرع كده النبي صلى الله عليه وسلم جاد بالدر، واخد بالك، نزل منها الايه اللبن. روى الطبراني وغيرهما عن حبيش ابن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكه وخرج منها مهاجرا الى المدينه، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر اللي هو عمرو بن فهيرة، المهم يعني مروا على خيمة على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصوبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القول مرملين مستنين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه شاة أم معبد؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، يعني مش قادرة حتى إيه تروح ترعى. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: بلى بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاحت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيها فجا حتى على البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أراضوا ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. المهم يعني ايه الاخر الكلام، وان هو بيقول له ايه زوجها جاء وقال له: من اين لك والشاة عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ وده الدليل ان احنا ايه بنأكد بان هي ايه حائل، ان هي ايه يعني عازب. بدأت تصف للنبي صلى الله عليه وسلم بقى وإيه والكلام، وقد لك حديث ورد من طرق لا تخلو من مقال، وقد اختلف فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا، وقد لك، وفي بعض العلماء أفردوا بالتصنيف زي أحمد محمود الحسني لكذا كذا شرح حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز الرفاعي في حديث الرسول كأنك تراه، وعلي الحلبي في التعليق الأحمد على قصة أم معبد وغيرهم. يعني الحديث لم حسن الشيخ الألباني على فكرة، وأظن الدكتور كاسمه الدرقطني الدكتور طارق الناجي كان لي أظن تعليق على هذا الحديث، هو الأخ ده توفي يعني رحمه الله. الشيخ الألباني حسنه بيقول في تعليقه على فقه السيرة: ثم وجدت الحديث موصولا أخرجه الحاكم من حديث هشام ابن حبيش قال صحيح الإسناد وفقه الذهبي. يعني المهم الحديث هذا اللي احنا ذكرناه لا ينزل عن مرتبة الايه الحسن. بعد ذلك يقول: وكانت له في الزاد والماء آية يحير ذو الألباب فيها وذو الحجر. طيب احنا عشان لا نطول عليكم يعني نبدأ في البيت دوت في المرة القادمة ان شاء الله، ونكمل الكلام على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نتكلم في الباب الرابع اللي هو خاتم النبوة، ونكمل بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.